بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، قال شيخ الإسلام جميعا رحمه الله: وقد أخذ المسلمون منهم كنائس كثيرة من أرض العنوة بعد أن أقروا عليها في خلافة عمر بن عبد العزيز وغيره من الخلفاء، وليس في المسلمين من أنكر ذلك، فعلم أن هدم كنائس العنوة جائز إذا لم يكن فيه ضرر على المسلمين. هذا القيد من أهم الأمور كما سبق أن شرحنا. فإعراض من أعرض عنهم كان لقلة المسلمين ونحو ذلك من الأسباب، دليل على أن الإعراض عنهم لضعف في المسلمين أو لقلة في عددهم أمر معتبر شرعا. قال: كما أعرض النبي صلى الله عليه وسلم عن إجلاء اليهود حتى أجلاهم عمر بن الخطاب رضي الله عنه، استدل بتركهم في أحوال معاينة المسلمين بفعل النبي صلى الله عليه وسلم من سيرته مع في يهود خيبر، في أنه تركهم مع أنه اشترط عليهم قال: نقركم فيها ما شاء الله أو ما شئنا. قال: وليس لأحد من أهل الذمة أن يكاتبوا أهل دينهم من أهل الحرب ولا يخبروهم بشيء من أخبار المسلمين، ما نسميه يعني دعوة للتدخل في الشؤون الداخلية، محاولة التواصل مع الدول الأجنبية للتأثير على ما في داخل بلاد المسلمين، طلب التدخل الأجنبي. ليس لأحد من أهل الذمة أن يكاتبوا أهل دينهم من أهل الحرب ولا يخبروهم بشيء من أخبار المسلمين، تحليل الأوضاع الداخلية ليتخذوا مواقف معينة. قال: ولا يطلب من رسولهم أن يكلف ولي أمر المسلمين ما فيه ضرر على المسلمين. يعني يكلف، يعني يطلب منه ويضغط عليه في ذلك. كان في زمن كده بلا شك، الأمر كان دولا أياما لنا وأياما علينا. أحيانا كان للمسلمين في بعض الأماكن ضعف فكان الكفار يتدخلون بمثل ذلك، فكان بعض أهل الذمة يراسلون الكفار من أهل الحرب أن يطلبوا عن طريق رسلهم الكفار إلى المسلمين مطالب معينة. قال: ومن فعل ذلك منهم وجبت عقوبته باتفاق المسلمين. لو يراسل أهل الحرب من أهل ملته ويطلب منهم عن طريق الدبلوماسيين في ذلك الزمن أن يضغطوا على المسلمين في بعض الأمور التي تضر المسلمين، يقول: يجب من فعل ذلك منهم وجبت عقوبته باتفاق المسلمين، وفي أحد القولين يكون قد نقض عهده وحل دمه وماله. يعني في المسألة في هذا الفعل قولان: قول بأنه يكون قد نقض العهد، وقول بأنه لم ينقض العهد ولكنه مستحق للعقوبة في مراسلة أهل الحرب ومكاتبتهم وطلب الضغط على المسلمين لبعض المصالح لهم التي فيها إضرار بالمسلمين. قال: ومن قال إن المسلمين يحصل لهم ضرر إن لم يجابوا إلى ذلك لم يكن عارفا بحقيقة الحال. الشيخ الإسلام بيبني إن بعض الناس يقول في زمنه أنه يحصل ضرر على المسلمين إن لم يقبل المسلمون ما تطلبه رسل الكفار من النصارى وغيرهم عن طريق يعني الضغط على ولي أمر المسلمين في بعض الأمور. بعض المناقشين في هذا الباب أو بعض من يتكلم فيه يقول: لو لم يجابوا حصل ضرر. ابن تيمية بيرد هذا الكلام بعدم، ليس بأن هذه مسألة مخالفة للشرع، ليس أن هذا من ضمن الولاء والبراء، لكن المقصود الخطأ نابع من كونه لا يعرف حقيقة الحال وموازنات القوى في ذلك الوقت. يقول: ومن قال إن المسلمين يحصل لهم ضرر إن لم يجابوا إلى ذلك لم يكن عارفا بحقيقة الحال، فإن المسلمين قد فتحوا ساحل الشام وكان ذلك أعظم المصائب عليهم. يعني في عهد نور الدين ثم صلاح الدين كل المدن التي أسسها الصليبيون منذ أخذوا يعني في الحروب الصليبية وبعد قبل وبعد أن أخذوا بيت المقدس فتح المسلمون هذه البلاد واحدة تلو الأخرى. كان آخر ذلك حصار عكا طال في عهد صلاح الدين، لكن استمرت بعض الممالك المحدودة المدن المحدودة في الساحل الشامي، لكن عامة البلاد قد فتحت في عهد إلى عهد شيخ الإسلام كانت قد فتحت رجعت إلى المسلمين مرة ثانية. كان ذلك من أعظم المصائب عليهم، يعني على النصارى في الداخل في داخل مصر وفي غيرها، وقد ألزموهم بلبس الغيار وكان ذلك من أعظم المصائب عليهم. كان في ذلك الزمن يلزمون بلباس مختلف ليعرف أنهم ليسوا مسلمين، كلبس الزنار، لبس حبل حول الوسط هو من عاداتهم، فكانوا يلزمون بذلك. جاء عليهم وقت أيام الحاكم بأمر الله يلزمون بحمل صليب ضخم جدا أثناء السير حتى لربما أثر عليهم. وعند الحاكم بأمر الله رجل ضال أصلا. لا، هو الكلام على لبس الزنار. قال: بل التتار في بلادهم خربوا جميع كنائسهم، وكان نوروز رحمه الله قد ألزمهم بلبس الغيار وضرب الجزية والصغار، فكان ذلك من أعظم المصائب عليهم. أحد ملوك الترك التتر. قال: ومع هذا لم يدخل على المسلمين بذلك إلا كل خير، رغم أنه كان يعني يقتضي عنفا منهم في مقاومة ذلك، إلا أن المسلمين لم يصبهم من ذلك إلا كل خير، فإن المسلمين مستغنون عنهم وهم إلى ما في بلاد المسلمين أحوج من المسلمين إلى ما في بلادهم. يقول هم محتاجين لنا، محتاجين الحاجات اللي عندنا من بضائع ونحوها، إحنا مش محتاجين لهم. الهدف من هذا الكلام مهم جدا، وهو التعليل الذي يعلل به شيخ الإسلام ابن تيمية لماذا لا يصح قول من قال إن لم يجابوا إلى ذلك تضرر المسلمون، مبني عليه على أحوال المسلمين، وأن المسلمين مش محتاجين لهم، وأن المسلمين أقوياء، وأن المسلمين فتحوا هذه البلاد، فحالهم حال قوة وليس حال ضعف. يقول: بل مصلحة دينهم ودنياهم بالنسبة للصليبيين لا تقوم إلا بما في بلاد المسلمين، والمسلمون ولله الحمد والمنة أغنياء عنهم في دينهم ودنياهم. فأما نصارى الأندلس فهم لا يتركون المسلمين في بلادهم لحاجتهم إليهم، وإنما يتركونهم خوفا من التتار، فإن المسلمين عند التتار أعز من النصارى وأكرم، ولو قدر أنهم قادرون على من عندهم من المسلمين فالمسلمون أقدر على من عندهم من النصارى. كلام ده في أواخر عصر المسلمين في الأندلس، أيام شيخ الإسلام سنة 700 في القرن الثامن، وسقوط الأندلس كان في القرن التاسع، يعني في هذه الأحوال. قال: والنصارى الذين في ذمة المسلمين فيهم من البتاركة في البطارقة وغيرهم من علماء النصارى ورهبانهم ممن يحتاج إليهم أولئك النصارى، وليس عند النصارى مسلم يحتاج إليه المسلمون ولله الحمد، مع أن فكاك الأسرى من أعظم الواجبات. يعني يقول المسلمين اللي هناك يعني لسنا نحتاج إلى أحد منهم لو تعرضوا لخطر، مع أننا لا نفرط في أي مسلم، وأن فكاك أسرى المسلمين عندهم من أعظم الواجبات، وبذل المال الموقوف وغيره وغيره في ذلك من أعظم القربات، نحن ننفق أموال لفك أسر المسلمين، وده دليل على اتفاق العلماء على مشروعية ذلك، أنهم تدفع يعني فكاك أسر المسلمين ولو بدفع أموال للكفار. إزاي المسلمين المفروض يقاتلوا؟ لأنه أحيانا يحتاج إلى فك الأسر بالمال يكون في مصلحة المسلمين أعظم من مصلحة تجيش الجيوش التي ربما يعني لا يمكن تحريكها وتدبير النفقات اللازمة لها في كل وقت، وربما كان بالمسلمين ضعف عن ذلك، وقد فعله النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا وإن كان صغار إن كان صغارا إلا أنه بدفع صغار على مسلم أعظم منه وهو صغار الأسر. قال وكل مسلم يعلم أنهم لا يتجرون إلى بلاد المسلمين إلا لأغراضهم لا لنفع المسلمين، ولو منعهم ملوكهم من ذلك لكان حرصهم على المال يمنعهم من الطاعة، فإنهم أرغب الناس في المال، ولهذا يتقامرون في الكنائس وهم طوائف مختلفون وكل طائفة تضاد الأخرى. الغرض المقصود ابن شيخ الإسلام تيمية راصد لحال زمانه، مراقب لقضية العجز والقدرة وقضية الضعف والقوة والموازنات الاقتصادية أيضا بين المسلمين وبين أعدائهم، وقدر احتياجات المسلمين الاقتصادية وقدر احتياجات الكفار الاقتصادية. ومن هنا ترجح لديه خطأ قول من يقول إن لم يجب النصارى إلى ما طلبوا من عن طريق الدبلوماسيين مع رسلهم ورسل الكفار لتضرر المسلمون، مبني على دراسة وفي الواقع. قال ولا يشير على ولي أمر المسلمين بما فيه إظهار شعائرهم في بلاد الإسلام أو تقوية أمرهم بوجه من الوجوه إلا رجل منافق يظهر الإسلام وهو منهم في الباطن، أو رجل له غرض فاسد مثل أن يكونوا برطلوه، برطلوا البرطل والرشوة، ودخلوا عليه برغبة أو رهبة، أو رجل جاهل في غاية الجهل لا يعرف السياسة الشرعية الإلهية التي تنصر سلطان المسلمين على أعدائه وأعداء الدين، وإلا فمن كان عارفا ناصحا له أشار عليه بما يوجب نصره وثباته وتأييده. يعني الكلام الدراسات الواقعية لابد أن تكون موافقة للحقيقة حتى لا يخذل المسلمون بهوان وضعف وجهل بالأمور الواقعية فضلا عن النفاق. قال واجتماع قلوب المسلمين عليه، من كان عارفا ناصحا له أشار عليه بما يوجب نصره وثباته وتأييده، واجتماع قلوب المسلمين عليه ومحبتهم له ودعاء الناس له في مشارق الأرض ومغاربها، وهذا كله إنما يكون بإعزاز دين الله وإظهار كلمة الله وإذلال أعداء الله تعالى. هذا مما لا شك فيه، أن كل ما فيه إعزاز للدين يعز الله صاحبه، وكل من يخذل الدين يخذل الله صاحبه. وليعتبر المعتبر بسيرة نور الدين وصلاح الدين ثم العادل. ملوك الأيوبيين يعني طبعا دولة محمود نور الدين محمود زنكي أولا، ثم دولة صلاح الدين والأيوبي من بعده. قال كيف مكن الله وأيدهم وفتح لهم البلاد وأذل لهم الأعداء لما قاموا من ذلك بما قاموا به؟ وليعتبروا بسيرة من والى النصارى كيف أذله الله تعالى وكبده. سبحان الله، هذا أمر يقيني في أن من كان مواليا لأعداء الله فلا بد أن يخذله الله، وليس المسلمون محتاجين إليهم ولله الحمد. فقد كتب خالد بن الوليد رضي الله عنه إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول إن بالشام كاتبا نصرانيا لا يقوم خراج الشام إلا به، فكتب إليه لا تستعمله، فكتب إنه لا غنى بنا عنه، فكتب إليه عمر لا تستعمله، فكتب إليه إذا لم نوله ضاع المال، فكتب إليه عمر رضي الله عنه مات النصراني والسلام. اعتبروا إيه؟ مات، هتعمل إيه؟ مش هيضيع المال، تطور على غيره، بذل جهد واسع في كل البدائل قبل أن نقول ليس لنا بديل إلا ذلك. قال وثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أن مشركا لحقه ليقاتل معه فقال إني لا أستعين بمشرك، أي في أمر القتال وكل ما فيه ولاية وسلطان على المسلمين. وكما أن استخدام الجند المجاهدين إنما يصلح إذا كانوا مسلمين مؤمنين، فكذلك الذين يعاونون الجند في أموالهم وأعمالهم إنما تصلح بهم أحوالهم إذا كانوا مسلمين مؤمنين، وفي المسلمين كفاية في جميع مصالحهم ولله الحمد. ودخل أبو موسى الأشعري رضي الله عنه على عمر بن الخطاب رضي الله عنه فعرض عليه حساب العراق، فأعجبه ذلك وقال أدع كاتبك يقرأه عليه، فقال إنه لا يدخل المسجد، قال ولما؟ قال لأنه نصراني. فضربه عمر رضي الله عنه بالدرة فلو أصابته لأوجعته، ثم قال لا تعزوهم بعد أن أذلهم الله، ولا تأمنوهم بعد أن خونهم الله، ولا تصدقوهم بعد أن أكذبه الله. والمسلمون في مشارق الأرض ومغاربها قلوبهم واحدة موالية لله ولرسوله ولعباده المؤمنين، معادية لأعداء الله ورسوله وأعداء عباده المؤمنين، وقلوبهم الصادقة وأدعيتهم الصالحة هي العسكر الذي لا يغلب والجند الذي لا يخذل، فإنهم هم الطائفة المنصورة إلى يوم القيامة كما أخبر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وقال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم لا يألونكم خبالا. اتخذهم بطانة يعني أصحاب سر يطلعون المسلمين، يطلعون الكفار على ما في بواطنهم وأحوال المسلمين الباطنة، لا يألونكم خبالا لا يقصرون في إيصال الخبل والفساد إليكم، ودوا ما عنتم، ودوا عنتكم، مشقتكم، ضرركم، قد بدت البغضاء من أفواههم، كلمات تدل على الكراهية للإسلام وأهله، وما تخفي صدورهم أكبر، حقد وحسد بالمسلمين خصوصا من يهود وكذا من النصارى، قد بينا لكم الآيات إن كنتم تعقلون، ها أنتم أولئك تحبونهم ولا يحبونكم، هذا في المنافقين الذين يظهرون الإسلام وهم يتخذون الكافرين أولياء من دون المؤمنين، وتؤمنون بالكتاب كله، وإذا لقوكم قالوا آمنا، إذا علم نفاق إنسان عمل بمقتضى نفاقه، هؤلاء يقولون آمنا في الظاهر، وهذا دليل على أن هذه الآية في المنافقين، وإذا لقوكم قالوا آمنا، وإذا خلوا عضوا عليكم الأنامل من الغيظ، قل موتوا بغيظكم إن الله عليم بذات الصدور، إن تمسسكم حسنة تسؤهم وإن تصبكم سيئة يفرحوا بها، وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا إن الله بما يعملون محيط. الصبر والتقوى سبب أعظم السبب لرد كيد الأعداء. وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. بالمحبة والنصرة والطاعة والمتابعة والتشبه ونصحهم في أمر دينهم، نصح لهم في أمر دينهم ومعاونتهم على باطلهم وكفرهم وشركهم وظلمهم، هذه معاني المولى. فترى الذين في قلوبهم مرض أي نفاق وشك يسارعون فيهم في مودتهم ومحبتهم وموافقتهم، يقولون نخشى أن تصيبنا دائرة، يقولون نعمل ذلك حتى إذا هزمنا وهزم المسلمون كانت لنا أياد عند الكفار وعند اليهود والنصارى يحموننا بها، فعسى الله أن يأتي بالفتح أو أمر من عنده فيصبحوا على ما أسروا في أنفسهم نادمين. ويقول الذين آمنوا أهؤلاء الذين أقسموا بالله جهد أيمانهم إنهم لمعكم حبطت أعمالهم فأصبحوا خاسرين. لا يستقيم ادعاء الإيمان ولو مع القسم واليمين مع وجود موالاة الكافرين ومودتهم ومحبتهم، موجب لخسران لحبوط الأعمال وللخسران موالاة الكفار. يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم. موالاة اليهود والنصارى سبب من أسباب الردة وهبوط الأعمال والعياذ بالله. حذر الله عز وجل المسلمين من أن يوافقوا أهل الكفر على الكفر فيرتدوا، وأخبر أنه إن فعلوا ذلك استبدل أتى بقوم آخرين بدلا منهم، فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه، فهم أحباب الله عز وجل ويحبون الله حبا عظيما. أذلة على المؤمنين أي مشفقين رحماء على المؤمنين، أعزة على الكافرين إنهم أقوياء أشداء عليهم يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم. تمموا هذه البراءة بالجهاد في سبيل الله ما أمكنهم، وذلك دون أن يعتبروا لوم اللائمين وعيب العائلين. إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون. يقول هذه الآية العزيزة فيها عبرة لأولي الألباب، فإن الله تعالى أنزلها بسبب أنه كان بالمدينة النبوية من أهل الذمة من كان له عز ومنعة على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وكان أقوام من المسلمين عندهم ضعف يقين وإيمان، وفيهم منافقون يظهرون الإسلام ويبطنون الكفر، مثل عبد الله بن أبي رأس المنافقين وأمثاله، وكانوا يخافون أن تكون للكفار دولة، فكانوا يوالونهم ويباطنونهم، يعني يبطنون إليهم بأنهم معهم. قال الله تعالى فترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيهم، مرض أي نفاق وضعف إيمان، يسارعون فيهم أي في معاونتهم، يقولون نخشى أن تصيبنا دائرة. فقال الله تعالى فعسى الله أن يأتي بالفتح أو أمر من عنده فيصبحوا، أي هؤلاء المنافقون الذين يوالون أهل الذمة على ما أسروا في أنفسهم نادمين. ويقول الذين آمنوا أهؤلاء الذين أقسموا بالله جهد إيمانهم إنهم لمعكم حبطت أعمالهم فأصبحوا خاسرين. فقد عرف أهل الخبرة أن أهل الذمة من اليهود والنصارى والمنافقين يكاتبون أهل دينهم بأخبار المسلمين وبما يطلعون على ذلك من أسرارهم، حتى أخذ جماعة من المسلمين في بلاد التتر وسبا وغير ذلك بمطالعة أهل الذمة لأهل دينهم. ومن الأبيات المشهورة قول بعضهم كل العداوات ترجى مودتها إلا عداوة من عاداك في الدين. ولهذا وغيره منعوا أن يكونوا على ولاية المسلمين أو مصلح أو على مصلحة من يقويهم أو يفضل عليهم في الخبرة والأمانة من المسلمين، بل استعمال من هو دونهم في الكفاية أنفع للمسلمين في دينهم ودنياهم، والقليل من الحلال يبارك فيه والحرام الكثير يذهب ويمحقه الله تعالى. والله أعلم، وصلى الله على محمد وعلى آله وسلم.